انطلقوا وهم يتخافتون اوسا درچون بنهيني وبهواشي درويشتن بچباق سيان دكرت ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين دانوت نابدم روهجاران پیمان بزان نوروب کن باخ کمان وغدوا على حرد قادرين بياني زوبوي درچون وايان دزاني كتواني ويان هجاران بيباش بكن فلما رأوها قالوا إنا لضالون كاتيك جيشنا باخ ويران كو بينيان وتيان بيقمان ايما ونبوينو ريمان هلا كردوا بل نحن محرومون دوي اوي دلنيابون ريان هلا نكردوا وتيان نخير بلكو ايما باش براو كراوين قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون لهميان جير تروتي بيمنوتن كحقوايا تسبحات استايشي خدا بكنو سباز غزاري بكن قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين اوسا همو وتيان پاچیو بگردی با پروردگار مانا براستی ایمن نا حقیمان کرد فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين او سار رویان کرده یکترو دستیان کرده لوما کردنو سرزنش کردنی یکتریو و تیان هاوار با ایمه براستي ايما بياو خرابو لسنور در چوبوين كي او رزيليا الراستا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون وميدوارين كبر وردگار من لمبا خباشتر من پيب بخشد ايما اتر تمي بوين در سوا مشگاري من ورگرد يترى ما براستي بهيواي الرزامن دي خدا هول دينو بهيواي بخششي اوين كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون سزاي أمجيانا آوايو سزاو آزاري قيامتيش سخد ترى اگر خلچي بيان زانيايا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم براستي بو خدا ناس و پارس كاران باخكاني بهشتي پر لناز و نعمت للاي پروردگاريان آماده أفنجعل المسلمين كالمجرمين آیا الرواية پاداشتی مسلمانان وقت تاوان بارو تاوان کاران بید؟ ما لكم كيف تحكمون؟ او چی تانا؟ چون حکمو بریاری ناروائی وادر دکن؟ ام لكم كتاب فيه تدرسون؟ ان لكم فيه لما تخيرون؟ آیا کتابشی آسمانی تان بو هاتوا تیایدا بخوینن تا هرچی ایوه بتانوید با آرزوی خوتان حلی بجیرن؟ ام لکم ایمان علینا بالغت الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون یا سوین تان لسرمان کتار روشی قیامت هرچی تان بویت او بیت؟ سلهم أيهم بذلك زعيم برسياريان ليبك بزانك كاميان زامني أو كاريا أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين آيا أمان الشريكو هاو بشيان هيا لمبرياردا كوان دبابيان هينن أقر راز دكن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون روجيك ديت پردل سر هم مشتق لادت ريتو لاق دردك بيت خدان ناسان بانگ دكرين بو سجد بردن بلام ناتوانن خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وانا او رجت ساويان شور وزليلي وخجالتي بتواوي دايان دقريت چونك كاتي خوي بانگ دكران بونوش كردنو سجد وردن لكاتيك دا لو پري تندرستي و سربستي دابون برام غالتين پيدهات فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وازم لي بهنا بو اواني كبروا بم قفتار الناهن اما اوان بو سر انجام ناكاميان بربر تشيش دكين بي اوي بخويان بزانو هستي بيبكن واملي لهم ان كيدي متين مولتيان ددم برام هر جيز لسزاي امر رزقاريان نابت تنك بيقمان دا صلاة من توك ميا أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أي آية تو داوي كريان لدكي تا قرزباري زور ببنو نتوان اللجيري درچن أم عندهم الغيب فهم يكتبون أي آية أوانا غيب زانو لنهين يكان آقادارن تابو خويان شد ياداش بكنو دجايتي إسلام بكن فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين أي پیغمبر تو خور را گربل لبران بر فرمانی پروردگار توا نکی دوگ هاولو خاونی نهنگ کبید که یونس پیغمبره لکاتیک دا که دلی پربو لخفتو پجاریشی زوره و پارای و لالای و اگر رحمتو بخشنده ای پروردگاری فریای نکوتایا هروا لو دشت دا ببیناز دمای و بلام پروردگاری حلی بجاردو خستی ریزی چاکان و دوی نزاو پشیمانی وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ أي پیغمبر براستي اواني كبه باوربون كاته كجويان لقرآن دبيت نزيك بچاويان هلد ديرن دلين ام پیغمبر دستی لی وشن روا لکاتیک دا قرآن تنها بریتی لیاد خسنوو بیدار خروی هم مخلچی ام جهانا اگر تی فکرن